وهجر القرآن كما بين العلماء بهجر التلاوة وهجر الفهم وهجر العمل، يهجر القرآن بألا يتلوه، ويهجر القرآن بألا يحرص على فهمه، ويهجر القرآن بترك العمل بما جاء في القرآن الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.